وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة. الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلغز بها وقال 17 امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية. من يلقي هذا؟ أحد يلقي هذا؟ إلا إنسان عاد فهمه. قلها لنا يا مثلها لنا. هلك هذا ها عن الظاهر مثل اليوم ما نسمع ها؟ لا علم بالصدق يا أخي، صدق المنشأة. كعب بن مالك لما علم بالصدق نزل فيها آيات كثيرة. ها؟ أنت معنا ولا لا؟ ها؟ ما هو بشوي؟ طيب يلا الحمد لله. آل نوح. ثمان أخوات شقيقات. أربع أخوات الأم. أربع أخوات الأم. وجدتين. جدتان. ثلاث زوجات. ثلاث زوجات. المثل من 12. اقسم. ثمان زوجات هم ثمانية. لكل واحدة. ثمان. واحدة. طيب. ولا أخوات أمي الأربعة. لهن الثلث. أربعة. لكل واحدة. واحد. نعم. وثلاثة زوجات من الربع ثلاثة. لكل واحدة. واحد. نعم. الإنسان له من الثلث اثنين. لكل واحدة واحد. تمام؟ طيب الآن الحمد لله فهمنا الأصول تنقسم من حيث الأول إلى ثلاثة أقسام إلى قسمين، منها ما يعول ومنها ما لا يعول. الذي يعول أربعة، ابدأ من الأول. اثنين، ثلاثة، هي التي لا تعول. أنا قلت التي تعول، لا التي لا تعود. اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية. طيب أعيد. اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية. طيب والتي تعول ثلاثة، ستة، واثنى عشر، وأربع وعشرين. أربع وعشرين اسمع. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. الثمن مع السدس. إذا لابد في الأربع وعشرين من ثمن. إذا قدرت مسألة من 24 وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان. لا يمكن أن تكون المسألة من 24 إلا وفيها ثمن مع سدس. ثمن مع سدس من 24. كرجل مات عن زوجته وعن بنته، لا عن زوجته، لا لا بد وأمه وابنه. هلك عن زوجته وأمه وابنه، صح؟ المسألة من 24. للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، هذه سبعة، والباقي للابن 17. هذا ثمن مع سدس. يقول أو مع ثلثين من 24.